بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بنبارك حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تفضل يا أخانا الكريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين: وقد يضمر فيها اسمها وهو ضمير الشأن والحديث، فتقع الجمل بعدها أخبارا عنها. تقول: كان زيد قائم، أي كان الشأن والحديث زيد قائم. قال الشاعر: إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. قد يضمر فيها، يعني في كان، اسمها وهو ضمير الشأن والحديث. المقصود يا دكتور بضمير الشأن يفسر بما بعده، والضمير الآخر يفسر بما قبله. لما أقول مثلا مؤمن، أخوه مسافر، كلمة أخوه هذه تعود على مؤمن، إذن هذا الضمير يفسر بما قبله. مؤمن كتابه مفتوح، علمه كثير، أدبه جم، فهذا يفسر بما قبله. لكن ضمير الشأن يفسر بما بعده. قل هو مين؟ الله أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أهو لا إله إلا تفسير لكلمة هودة. فضمير الشأن يفسر بما إيه؟ بعده. أو أحيانا اسم كان يكون ضمير الشأن، يكون يا شيخنا ضمير الشأن. اسمع كده: كان زيد قائم. هنا تتعجب، كان زيد قائم، المفترض كان زيد قائما، صحيح؟ صح. ما هو هنا في ضمير محذوف، كان يعني هو، زيد قائم. فهمت يا شيخنا؟ واضح. فده اسم ضمير يا شيخنا، يعني كان الشأن والحديث زيد قائم. وطبعا الجملة دي هي اللي تفسرت هو، لأن زيد قائم مبتدأ وخبر، صحيح. الجملة الاسمية دي فسرت الضمير. واضح يا سيدنا؟ صحيح. يعني أقول كان زيد قائما، يعني كان الشأن والحديث زيد قائم. كمل يا شيخنا. قال الشاعر: إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثن بالذي كان الناس، يعني كان هو. الناس صنفان، ده اسم ضمير الشأن يا بولان. تفضل. ولاحظ يفسر بعده بجملة، يفسر بعده بجملة. عند السبب أنه قال كان زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية دي هي فسرت الضمير. تفضل يا مولانا. أي كان الشأن والحديث. والعجيب أن لو ذكر بلفظ التأنيث يتسمى ضمير إيه؟ ما يسمىش ضمير الشأن، يسمى ضمير القصة. إنها لا تعمل أبصار، إنها بعيد على مين يا شيخ؟ هذه تفسر بما بعد، اسم ضمير القصة. لكن بيكون مذكر يبقى اسم ضمير الشأن. تفضل يا مولانا. قد تزداد كان مؤكدة للكلام. لا، قد تزاد. قد تزاد، مش تزداد، تزاد. وقد تزاد كان مؤكدة. بدأ يتحدث يا شيخنا عن ميزات كان على أخواتها. أول ميزة أنها تقع زائدة بين شيئين متلازمين، يعني بين فعل وفاعل. لما أقول مثلا الشيخ يقول: ما كان أصح علم من تقدم، ده كلام ابن مالك في الألفية. هي أصل كلام ما أصح علم من تقدم، ده أسلوب تعجب. فنجد أن الشيخ فصل بين ما التعجب وفعل التعجب بكان. يقول: ما كان أجمل هندا، ما كان أكرم عليا، وهي أصلها ما أكرم عليا، ده أسلوب تعجب. فكان زيدت وزادتها دي لا تعمل يا شيخ، فقط تذكر في الكلام توكيد فقط بس. واضح يا شيخنا؟ وطبعا دي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى خبر ومنصوب ولا إلى اسم يا شيخ. مررت برجل كان قائم، كان إيه شيخنا؟ قائم، أي رجل قائم، أصار رجل قائم، فكان زيد بن جر والمجرور. واضح يا شيخنا؟ طيب كمل. أي مررت برجل قائم فكان زائدة لا اسم لها ولا خبر. قال الشاعر: سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة الإعرابي. أصلا على المسومة، سمع شيخنا؟ على إيه؟ المسومة، المسومة كان دي توكيد، فكان دي زيدت بين الجر والمجرور، أي على المسومة الإعرابي، وألغى كان. وأخبار كان وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد والجملة والظرف. يعني يقول لك إن خبر المبتدأ قد يكون مفردا، أقول مثلا مؤمن قارئ، ده مفرد، مؤمن يقرأ الدرس خبر جملة فعلية، مؤمن قراءته جيدة خبر جملة اسمية، مؤمن في الدار ده جار ومجرور، أمام الدار ده ظرف. كل هذا يقال لمين يا شيخنا؟ لكان. كان مؤمن مثلا قارئا، كان مؤمن يقرأ الدرس، كان مؤمن أخوه عالم. يعني كل ما قيل في خبر المبتدأ يقال في خبر كان. يلا شيخ. تقول في المفرد كان زيد قائما، وفي الجملة كان زيد وجهه حسن، وفي الظرف كان زيد في الدار، وتزاد الباء في خبر ليس مؤكدة فيقال ليس زيد بقائم. لأن الشيخ قال في الألفية يا شيخنا، قال وبعد ليس وما جر الباء خبر، يعني الباء دخلت على خبر ما وليس بكسرة، لست عليهم بمسيطر، أصلا لست عليهم مسيطرا، وما ربك بغافل، أصلا وما ربك غافلا، فهذه الباء تفيد الباء اسمها فاء التأكيد، لأن دائما الحرف الزائد يفيد التوكيد. وفي القرآن لا يقال زائد يا شيخنا تأدبا، إنما يقول حرف صلة أو حرف توكيد، الحرف الزائد يعني. واضح؟ وكيف يعرف الزائد عند النحاة؟ دخوله كخروجه، يعني إذا حذف الكلام يستقيم. يعني في غير القرآن تقول إيه؟ وما ربك غافلا، صح؟ يبقى هو يتحدث عن زيادة الباء في خبر ليس وما، وما الحجازية التي ستأتي الحديث عنها إن شاء الله. هل فهمت؟ فهمت. طيب فضل. فيقال ليس زيد بقائم، أي ليس زيد قائما، وليس محمد بمنطلق، أي ليس محمد منطلق. بس طبعا عايز أوضح لحضرتك موضوع التأكيد يعني شوية. لو أنك ذهبت إلى معرض الكتاب وأردت أن تشتري كتابا معينا، فلم تجد معك مالا تشتري بالكتاب، فسألك أخوك الدكتور علي لما لم تشتري كتاب، قل ليس معي مال، فجأة لك يا شيخنا أتيت بطعام وأكلت وركبت مثلا مواصلة وذهبت، فأنت بتقول ليس معي مال، أي يعني ليس معي مال يكفي لشراء الكتاب، لكن معي مال قليل، صح يا شيخنا؟ صحيح. شوف التأكيد، ولما قال ليس معي، لما أقول ليس معي من مال، يعني أي جنس مال ليس يوجد معي أصلا. طب لما أقول لست بمذاكر، يعني لما أفتح الكتاب أصلا، لكن غير لست مذاكرا، يعني المذاكرة قليلة لكن لا تكفي للامتحان. أدي فائدة التوكيد يا شيخ. واضح؟ واضح. فضل كمان. باب ما الشبيه بليس. أيوة. فتشبه ما بليس في لغة أهل الحجاز، فيقولون ما زيد قائما، وما عمرو جالسا، وبنو تميم يجرونها مجرى هل، وبنو تميم يجرونها مجرى هل فلا يعملونها، فيقولون ما زيد قائم، فإن قدمت الخبر أو نقضت النفي بإلا لم يكن إلا الرفع. هذا يسمى عند النحاة الحروف العاملة عمل ليس، فما ولا ولات وإن، هذه الحروف تعمل عمل ليس، أي ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن كان وأخواتها أي شيخنا أفعال، لكن ليس دي بالنسبة للا أو ما دي من الحروف يا مولانا. فاسمع القرآن قال ما هذا بشرا، في نفسها ليس هذا بشرا، فما تقول به حجازية، يعني تعمل أي تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز فقط، بنو تميم يهملونها، يقول ما هذا بشر، يعتبروها مثل كلمة هل، فهل تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية؟ فهل أنتم شاكرون دخلت على الجملة الاسمية، وهل أتاك نبأ الخصم دخلت على الجملة الفعلية، واضح؟ فهو يقول إن ماديا عند بني تميم لا يعملونها، ليه؟ لأن حرف غير مختص، لأنه ممكن يدخل على الفعل وممكن يدخل على الاسم، صح؟ تقول مثلا ما سافرت اليوم مثلا، أو ما زيد مسافر، فعند أهل الحجاز عند بني تميم لا يعملونها يا شيخ. طيب ويتعمل عند أهل الحجاز، أيوة كده خلاص، يقولون إيه، أيوة، فإن قدمت الخبر أو نقضت النفي بإلا لم يجد فيه إلا الرفع. ما هي شروط عمال ما الحجازية عمل ليس يا شيخنا؟ أول شرط ألا يتقدم الخبر، إن تقدم بطل العمل، تعمل أي طبعا. لو قلت مثلا ما مؤمن مسافرا، لو قلت ما مسافر مؤمن بطل العمل، ألا ينتقد النفي بإلا، ألا ينتقد النفي بإلا، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى خد بالك ما نفي وإلا تفيد الإثبات، واضح؟ طيب إذا لو قلت مثلا ما مؤمن مسافرا، يبقى نفت عنك السفر، ما مؤمن إلا مسافر أثبت لك السفر، فده نقضت الخبر بقى، واضح؟ الشرط الثالث أي سيدنا ذكروا عندك هنا ولا ما ذكروش أنت؟ لا لم يذكرون، لم يذكر، يبقى اكتفى بهما بس. طيب فضل، تقول ما قائم زيد، وما زيد إلا قائم، ما قائم زيد أصلها إيه؟ ما زيد قائما، فلما قدمت الخبر بطل العمل، وما زيد إلا قائم، أيوة نقضت النفي بإلا. ترفع في اللغتين جمع، أيوة ترفع، أيوة ترفع ماذي في اللغتين، في اللغتين اللغة الحجازية واللغة التميمية، يعني ترفع الخبر يا مولانا، ترفع إيه؟ الخبر. باب إن وأخواتها. وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الحروف كلها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويصير اسمها وترفع الخبر ويصير خبرها، واسمها مشبه بالمفعول، وخبرها مشبه بالفاعل. تقول إن زيدا قائم، وبلغني أن عمرا منطلق، وكأن أباك الأسد، وما قام زيد لكن عمرا قائم. ماشي. وليت أخاك قادم، ولعل محمدا واقف. طيب لحظة، أولا هذه الحروف الناسخة تعمل عمل يا شيخنا عكس كان، فيتنصب الاسم وترفع الخبر، وتسمى عندنا في النحو الحروف المشبهة بالأفعال. ليه مولانا؟ لأن معناها إن معناها أؤكد، كأن معناها إيه؟ كأن معناها أشبه، ليت معناها أتمنى، فيسمى حروف مشبهة بالفعل، صح؟ صحيح. طيب هذه الحروف تعمل عكس كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، إن الله غفور. لا يجوز أن تقدم الخبر، لأن إن حرف، والحرف يعني دركته في العمل أقل من الفعل، الفعل هو كان، ممكن نقدم الخبر على كان نفسه أو نجعله يتوسط، هنا لا يجوز أبدا يا شيخ، يعني إن الله غفور لا تقل إن غفور الله، إذا كان الخبر ظرف أو جر مجرور يتوسع يا شيخ. القرآن ماذا قال؟ إن لدينا أنكالا، بمعنى عندنا يعني، إن في ذلك لعبرة. إذن يمكن أن يتقدم الخبر في إن هذا بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، ما عدا ذلك لا يجوز. هذه الحروف الناسخة كل حرف له معنى، فإن وأن تفيدان التوكيد، وكأن تفيد التشبيه، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الرجاء، والرجاء يعني طلب شيء محبوب إلى النفس، تقول لعل الحبيب قادم، ولكن تفيد الاستدراك اللي هو نفي ما يتوهم إثباته. لما نقول فلان عالم فيتوهم أنه كريم تقول لكنه بخيل، اسمه يا شيخنا الاستدراك، واضح؟ هو جاب أمثلة يا شيخنا، قال إيه؟ طب اسمها مشبه بالمفعول، مفعول متقدم يعني، صح؟ لما أقول مثلا إن زيدا عالم، فزيدا ده اللي هو اسمنا منصوب، شبهناه بالمفعول الذي تقدم على فعله، واخد بالك؟ أو على، فإن زيدا عالم، فالعالم ده خبر، صح؟ يبقى دار خبر حقيقية وفاعلها مجازا. طيب زيدا ده اسمها حقيقي ومفعولها مجازا، واضح يا مولانا؟ نقف عند هذا القدر يا مولانا. أيوه خلاص، ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيوه بأمر الله، ربنا يبارك في حضرتك. آمين. كان معكم فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.